أزاغ قلبه وأضله. قد قال الله تعالى مبينا قدرته على عباده أجمعين: من يرد الله أن يهداه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الإرادة الكونية، وهذه المسائل التي سنتكلم فيها في هذا الحديث. لكن لنا وقفة مع القلب، وأن الإنسان ولو كررناها، وأن الإنسان مدار رفعته، مدار نجاته، مدار مغفرة ذنوبه على سريرته. أصحاب السرائر هم أصحاب العلو والسمو، وليس أصحاب الجوارح وكثرة العبادات. لا، العبادات عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، وأفضل العبادات التي تقترب بالمرء من ربه جل في علاه هي العبادات الباطنة، ألا وهي عبادة القلوب. إن المرأة لا يكون كثير صلاة ولا صيام، لكنه عند ربه جل في علاه في الأعالي، بل يكتب في الفردوس الأعلى لنقاء قلبه وحسن سريرته. أعلى ما يقال في ذلك كما ما قاله ابن الجوزي: بحثت كثيرا عن سيرة الإمام مالك، أنظر في كثرة صلاة أو صيامه فلم أجد، لكن كان الرجل صاحب أو كان الرجل صاحب سريرة. نقاء القلب هو رفعة المرء عند ربه جل في علاه. فإن مدار قبول العبد عند ربه بالقلب، فإن للعمل شرطين حتى يقبل العمل: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص مناطها أو محلها سويداء قلب الإنسان. مدار الرفع عند الله جل في علاه والتمكين هو القلب. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما نظر عبد الرحمن بن عوف نظر ممحصة: ما الذي سبق بأبي بكر عن الأمة بأسرها؟ ما الذي جعل أبا بكر يتربع على عرش هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ تأتيك الإجابة من عبد الرحمن بن عوف، وهو ينظر نظرة الفقيه الممحص ويقول: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في قلبه. فمدار الرفعة هو القلب. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا، وينظر إلى عمر وإلى أبي بكر يتألم ويقول: لا أفعل ما يفعلون، هذا يتسابق في الخيرات وهذا يفعل كذا، وهذا نقاء قلبه يرتفع به. فقال: عزائي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذه مدارها على إيش؟ على الإيمان. والإيمان مداره أن يكون داخل القلب، كما قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا عمل جوارح بالتأكيد، لأنه ظاهر جدا. لا والله، هذا ما هو إلا عمل القلب. يبقى أوثق عرى الإيمان مناطه القلب. رفعة في القلب بنقاء القلب ونقاء السريرة يرتفع المرء. عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا مجتهدا في العبادة، حتى أن امرأته بعدما تزوجها ما أتاها، هجرها من أول ليلة. فلما جاء عمرو بن العاص يسأل عن ابنه قالت: نعم الرجل هو، يعني لا يأتينا في فراش في الليل ولا نراه في النهار، يعني يجتمع معنا في النهار، فهو في نهاره يكون صائما وفي ليله يكون قائما. فعبد الله مع اجتهاده في هذه الطاعة جلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرهم. وفي المرة الثانية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم رجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل الجنة. وفي الثالثة قام غير محمودة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قام عبد الله بن عمرو بن العاص وتعقب مكان الرجل وذهب إليه وقال: كان بيني وبين أبي شيء، أريد أن أبيت عندك. يريد أن يرى اجتهاد الرجل فيفعل ما يفعل لعله يحظى بما حظي هذا الرجل. فلم يجد منه في الليل قياما ولم يجد منه في النهار صياما. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، وإني نظرت في حالك فلم أجد كثرة صلاة ولا صيام، ماذا تفعل حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالجنة وأنت تمشي بين أظهرنا؟ قال: والذي نفسي بيدي، إني لأبيت وليس في قلبي لأحد من شيء. فإذا الرجل نقاء قلبه أسرع به إلى ربه جل في علاه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ومع ذلك ليست له كثرة صلاة ولا صيام. يبقى مدار الرفعة ومدار القبول عند الله جل في علاه نقاء السريرة، وهذه لا يؤتاها أي أحد، لأن العلماء يقولون مراقبة القلب هي أشق شيء على الإنسان. فالتدريب تدريب قلوب. أيضا مدار المغفرة أو مدار تكفير السيئات بنقاء القلب، لأن العلماء كما قال ابن القيم: حسنة صغيرة بنقاء القلب تصبح عند الله عظيمة، بل تكون كالجبال. فامرأة كانت بغي من بني إسرائيل تضارع كل ليلة رجلا، تفعل هذه المعاصي هذه الفواحش، ومع ذلك ما فعلت خيرا قط، غير أنها بلغ منها العطش ما بلغ، فشربت فنظرت فوجدت كلبا بلغ منه العطش مثل ما بلغها، فأخذت موقها خفها فملأته ماء ثم سقط هذا الكلب. فشكر الله لها هذا العمل الدقيق فقط، شكر الله لها هذا العمل وغفر لها هذه الليالي التي كانت تضادع الرجال فحشا وزنا، غفر الله لها كل هذه السيئات بحسنة واحدة. لما تعاظم في قلبها من حب الله أو خشية الله أو رجاء الله جل في علاه. حديث البطاقة أشهر مما يكون، ما منا من أحد إلا وسيأتي يوم القيامة له هذه البطاقة، وهذه البطاقة تشهد بتوحيد الإنسان أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها كل إنسان، وليس كل إنسان له هذه البطاقة. الرجل مشهور عند الناس هذا الحديث أنه كان له سجلات، هذه السجلات كلها سجلات معاصي وضعت في كفة، ثم علم الرجل أنه يعني سيعذب أو هو من أهل النار، فجاءته النجاة ببطاقة، فقيل له إنك لن تظلم اليوم، لا يظلم عندنا أحد اليوم. أخذ البطاقة فقال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فأخذ البطاقة وفيها لا إله إلا الله فوضعها في الكفة التي فيها الحسنات فطاشت بكفة السيئات. كما قال ابن القيم أيضا ممحصا النظر في هذا الحديث، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، والفرق بعيد جدا بين قائل وقائل، فهذا يقولها وهي تستقر في قلبه، فهذا يقولها إخلاصا لله جل في علاه، فهذا يقولها صدقا مع الله جل في علاه، فهذا يقولها وهو يتدبر في معانيها ويطبقها قدر استطاعته، فلذلك كانت له نجاة. فالمغفرة كل المغفرة أيضا تدور على نقاء القلوب، وأروع الأمثلة التي تضرب في هذا الموقف الرجل الذي قتل 100 نفس وما فعل شيئا أيضا، كل الذي فعله أنه سأل الراهب كيف يتوب ثم مات، لا ذهب إلى أرض التوبة ولا فعل خيرا قط، وحتى الملائكة ملائكة العذاب لما اختصمت فيه قالت ما فعل خيرا قط، لكن كان فعله داخلي باطني، فعل بقلبه أنه خشي الله جل في علاه، رجع الله جل في علاه، امتلأ قلبه برجاء الله جل في علاه، فأمر الله أرض الطاعة أن تقترب وأرض المعصية أن تبتعد، ثم أنجاه الله جل في علاه بما في قلبه من نقاء. والأحاديث كثيرة تثبت لنا أن الله قد غفر الزلات الجبال التي تصل إلى السماء بسبب نقاء القلب. هذا الرجل الذي وقر في قلبه خشية الله جل في علاه قال لأولاده فعلت ما فعلت في هذه الدنيا، إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني، يعني يجعله كالريح، ثم ذروني لأن قدر الله علي لا يعذبني، ثم أمر الله الدنيا بأسرها أن تجمع شتاته، فجمع فوقف أمام الله جل في علاه فقال ما حملك على أن تفعل ذلك؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ خشيتك، وهذه كثرة سجود، فهذه ها خشيتك هذا عمل قلبي، فهو ما سجد لله سجدة، ما سارع لخير قط، ولكنه كان يخشى الله جل في علاه، فلما علم الله من صدق قلبه أنه يخشى الله جل في علاه غفر له زلاته ودخل الجنة. أيضا حتى لطلبة العلم البشرى، لكل طالب علم يجد نفسه لا يستطيع حل مشكلات العلم، أقول تدرب على نقاء القلب ترتقي، ويمكن لك أن تكون أعلم أهل الأرض، ما أقول من أعلم أهل الأرض، تكون أعلم أهل الأرض، ومدار المسألة على القلوب. ولذلك كان ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، والإنسان يكشف الله عن قلبه، فإن كان صادقا يريد هذا العلم لله جل في علاه ولنصر الدين لله جل في علاه يؤتاه، فمدار حتى فهم المشكلات من العلم المسألة مدارها على نقاء القلب وعلى طهارة القلب. ولخطر وعظم مكانة القلب تكلمنا عنه باستفاضة، والآن إن شاء الله المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. أول هذه المسائل قدرة الله جل في علاه، إن الله على كل شيء قدير، ومن تمام قدرة الله ما من كبير ولا صغير ولا جليل ولا دقيق إلا هو في قبضة الله جل في علاه، وما قدر الله حق قدره. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، سبحانه جل في علاه خلق المرء وحال بينه وبين قلبه، فمن تمام قدرة الله جل في علاه أنه إذا شاء أن يزيغ قلب امرئ أزاغه، وإذا شاء أن يقيم قلب امرئ أقامه، وهذه كما قلت من تمام قدرة الله تجعل الإنسان يقف مسكينا ضعيفا ذليلا متمسكنا أمام ربه جل في علاه، يخشى الفتنة في ثانية واحدة أن يقبضه الله جل في علاه مفتونا، أو يوفقه لعمل شر فيختم عليه به، أو يقلب قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المرء مؤمنا، وهذه بقدرة الله جل في علاه، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أما لكم في المهدي مثلا يضرب؟ المهدي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة. وعلى تفسير بعض العلماء أنهم قالوا ما كان من الصلاح بمكان، يعني كان في غير الصلاح فأصلحه الله في ليلة واحدة، فإن الله كل يوم هو في شأن، يقلب قلب من يشاء، يثبته على الحق أو يزيغ قلب من يشاء، وأنت ليل نهار. كما أتانا السؤال من قبل، السؤال واقعا نعيشه، جاءنا السؤال الرجل كان على الصلاح وكان على التقى واهتدى كثير من الناس على يديه ثم فتن، بل مات على فسق كما جاء السؤال. هذه من الله جل في علاه، يملك قلوب العباد جل في علاه. وهذه الفائدة أن نتكلم عن قدرة الله، لا لنبين قدرة الله، فقدرة الله جلية، الكون كله بمراميه الشاسعة يثبت لك قدرة الباري جل في علاه. لكن الكلام هنا في المعنى الإيماني هو أنك تعلم أنك لا تأمن مكر الله لحظة واحدة، فإن الله إذا كشف على قلبك وعلم أنك لست بصادق فإن الله يزيغ قلبك في لحظة واحدة، بعدما يزيغ قلبك يثبته على هذا الزوغان والروغان، فتضيع أمام الله جل في علاه، تخسر الدنيا وتخسر الآخرة. فإذا المرء عليه أن يتدبر ويعلم أن الله جل في علاه يزيغ قلبه من قدرته أو يثبته من قدرته، فيبقى خائفا وجلا حاله مع ربه جل في علاه، دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. الذين ينفقون ويتصدقون ويحسنون وقلوبهم وجلة، حسبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذين فعلوا المعاصي، قال لا والله، الذين قلوبهم وجلة هم الذين فعلوا الطاعات ويخشون ربهم جل في علاه، لا يأمنون مكر الله جل في علاه، يرد عليهم هذه الطاعات ولا يقبل منهم طاعة واحدة ويزيغ قلوبهم في ثانية واحدة. فمن تمام قدرة الله أنه يحول بين المرء وبين قلبه، ولك أن تتخيل جميع البشر، كل قلوب البشر بين إصبع أو إصبعين من أصابع الرحمن، فما بالك بقدرة الله الجليل الجبار. ولذلك كان ابن عباس لما صح عنه أنه قال الكون كله في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، وهذه قدرة الله جل في علاه. الثانية أو المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم يقلب قلب العبد كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء، ولنا فيها نظران. النظر الأول، هل الله جل وعلا يضل هذا ويهدي هذا لا لحكمة؟ لا والله. أو ظلم؟ لا والله، إن الله جل في علاه ليس بظلام للعبيد. هذا أصل من الأصول الذي لا بد أن تعرفها قبل أن تفسر قوله سلم يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أولا الله ليس بظلام للعبيد كما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. ولذلك نقول لو أن الله قدر أنه يعذب الملائكة والجن والإنس والحيوانات وكل الخلائق ما كان ظالما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك كما في السنن بسند صحيح، لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين ما كان ظالما له. لما؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الكون كونه والعباد عبيده، وإذا شاء شيئا قال له كن فيكون. هذا الأصل الأصيل الأول الذي لا بد أن تعتقده قبل أن تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم هدى من شاء أو أضل من شاء. الأصل الثاني أن مشيئة الله جل في علاه تابعة لحكمته، أن الله يعني لا تقيس البشر على الله جل في علاه أو لا تقيس الله على البشر، أن ممكن الإنسان من فرط حبه للإنسان يرفعه ومن فرط بغضه للإنسان يخفضه مثلا أو يبتليه أو يمنع عنه الخير مع تأهيله للخير. لا، ليس بين الله وبين عباده نسب كما بينا، إن الله جل في علاه كل شيء بمشيئته يتبع حكمته. والدلالة على ذلك آية واحدة في القرآن تجلي لنا هذه المسألة واضحة جدا، حتى لا يأتي متنطع ويقول فإن الله أضل هذا وهذا هذا، لما؟ أليس هذا ظلم؟ لما أضل هذا ولما هذا هذا؟ إذا قلنا بقدرته فقط نقول خطأ، لأنه يقول طبعا يهدي هذا ويضل هذا، لما هذا يضل ولما هذا يهدى؟ فنقول إن الله جل في علاه فعل ذلك بقدرته ومشيئته تابعة لحكمته. ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، وإنه لا يمكن في عقل أن يقبل أن يسوي بين الظلمة وبين النور، بين الهداية وبين الفجور، بين البر وبين الفسوق. آية واحدة تجلي لنا مشيئة الله جل في علاه أنها تابعة لحكمته، وهذه الآية لابد تنقشها على صدرك حتى لا يحسبن أحد أن الله إذا أضل فلانا أضله ظلما وعدوانا، حاشا لله، أو إذا هدى إنسانا هداه محاباة أو تقربا أو تزلفا، حاشا لله. قال الله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما أتيت بالشاهد يا رجل؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أحسنت، لفض فوق، هذه دلالة واضحة جدا عندما قال صناديد أهل الكفر أهل الرفعة والوجاهة والمال، قال أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ تبين الله نعم مننا عليهم لا بهواء حاشا لله، لا عدوانا ظلما عليكم، لا والله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كشف الله عن قلوبهم وعلموا أنهم أهلا لنعمته فحباهم هذه النعمة. ولك أروع الأمثلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قالوا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومن أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عند الله عظيم. ها، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. أكملوا، نحن خلقناهم وجدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه. وما تشاءون، لا يمكن لأحد أن يقترب من الطاعة أو من غيرها إلا بالله جل في علاه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كأن واقفا وقف قال ربي تشاء لهذا وتترك هذا، لما؟ فالإجابة تأتيه، إن الله كان عليما حكيمة. إذا شاء الله جل وعلا لهذا الهداية لأن الله كان عليما حكيمة، ثم أكدها، يدخل من يشاء تابعا لحكمته، يدخل من يشاء في رحمته، نتيجة لأنها هداية من الله. والظالمين، وهذا أجل ما يكون، فسر هذه الآيات بعضها ببعض، السياق يبين لك ذلك. الله جل وعلا بيّن أنه يدخل من يشاء في رحمته، ثم بيّن لك أن هذه المشيئة تابعة لحكمته، إن الله كان عليما حكيما. وبعد ذلك بيّن أن هؤلاء من الهدى بمكان، وقال أنه فرق بينهم وبين الطائفة الثانية لأن الطائفة الثانية ظالمين أو ظالمون. قال الله تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما، كما قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقلب القلب كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، قلنا إن شاء أقامه رحمة من الله جل في علاه، لقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنفسه، وقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى إذن هذه المشيئة تابعة لحكمة الله، وأن الله يغار أن يضع اللؤلؤة الثمينة في يد من لا يعقل هذه اللؤلؤة. هذا النظر الأول. النظر الثاني في قوله من يشاء أن هذه المشيئة مشيئة كونية، هذه المشيئة مشيئة كونية، أو نقول إرادة كونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. هنا في الحديث هذه الإرادة كونية، إذا أراد الله أن يقيم قلب عبد أقامه، ولا يمكن لو اجتمعت أهل السماوات والأرض على أن تزيغه فلن يزاغ. لما؟ لأن الله أقامه وثبته، فهذه إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فهي تخالف الإرادة الكونية من أمرين. أولا، ضابط الإرادة الكونية أنها تقع لا محالة، وتقع فيما أحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه، وهذا ظاهر جدا في حديثنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء، يعني إن أراد أن يقيمه أقامه، وإقامة القلب على رضا الله وحب الله والذل لله والخوف والرجاء والتوكل على الله، هذه الإرادة إرادة، لا ما تقول، هذه ما يحبها الله أو لا يحبها الله، هذه يحبها الله. طيب الشرط الأول فيما يحب وما لا يحب شرط وجد، الثاني لابد أن يقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامه جزما، يبقى لا زوغان له، أقامه. وأيضا في الثانية أجلى وأوضح، قال وإذا أراد أن يزيغ، وزيغ القلب محبوب جدا لله جل في علاه، لما؟ صحيح؟ أبدا لا يحبه الله، توافقون؟ زوغان القلب وإضلاله، لا يحبه الله، توافقون؟ إيش الدليل؟ نعم لا يرضى العباد الكفر، في أدلة أخرى، لا يحب الكافرين، احنا بنقول لا يحب لعبده الكفر. ما رأيكم أبو لهب؟ كان مسلما، كان كافرا، والله لا يحب له الكفر، يحب له الإسلام، صح ولا لا؟ ما الدليل؟ هو وشاء له الكفر كونا كما سنبين، لا فض فوق، هذه من ناحية النظر، لأن الله لا يحب له الكفر، أرسل له محمدا يتحبب إليه ويدعوه إلى الله جل في علاه، ويبين له ثواب الجنة لمن خاف ربه جل في علاه وأناب. فقول له قولا لينا لعله وتذكر ويخشى، هذا الصحيح، كل هذه أدلة تبين أن الله لا يحب كفر الكافر، لكنه يقدر كونا كفر الكافر لحكمة الله جل في علاه. هنا قال للسلام وإذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد يحب ولا لا يحب، لا يحب، يبقى إذن أصبحت هذه من الإرادة الكونية. ليش؟ لأن الإرادة الكونية فيما لا يحب الله جل في علاه أو فيما يحب الله جل في علاه، وهي تقع لابد أن تقع. قال أزاغه، لو اجتمعت الأمة على أن تهديه لن يهتدي. لهذا الإرادة الأولى إرادة كونية ضابطها أنها تقع لا محالة لا مرد لها، والضابط الثاني أنها فيما يحب الله وفيما لا يحب الله لله في علاه. أما الإرادة الشرعية فهي فيما يحب الله فقط. إذا قلت لك إذا أراد الله أن يزيد قلب عبد قل لي هذه ليست إرادة شرعية. لما؟ لأنها فيما لا يحب الله لله في علاه. إذا الإرادة الشرعية فيما يحب الله لله في علاه فقط، وهي قد تقع وقد لا تقع. هذه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وشبيه بذلك القضاء الكوني والقضاء الشرعي والإذن الكوني والإذن الشرعي، والأدلة في ذلك كثيرة، وقد فصلنا القول فيها سابقا. فقط أبين لك مثلا واحدا يضبط للإخوة الجدد هذه المسألة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء قضاء كوني بحت. لما؟ لأنه أولا خطأ. ليش؟ انظر في القضاء فيما يحب الله، هذه ليست فاصلة نزاع، لأن القضاء الكوني والشرعي يحب أو لا يحب، فهي ليست فاصلة نزاع. فاصل النزاع في الفرق بين القضاء الكوني والقضاء القضاء الشرعي هو قد يقع وقد لا يقع، يكون شرعي، لكن الكوني لابد أن يقع. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكل البشر عبدوا الله وحده لا شريك له ولم يكفر أحد البتة. صحيح؟ إذا هذا ليس بكوني. هناك من آمن وهناك من كفر، يبقى قد يقع وقد لا يقع، هذا هو الشرعي. يبقى ضابط الفاصل بين الشرعي والكوني أن الكوني لابد لزاما أن يقع، والشرعي قد يقع وقد لا يقع. هذا النظر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أقامه. أما المسألة الثالثة الخلاص عندما علم العبد أن قلبه بيد الله جل في علاه يقيمه وقت ما شاء أو إذا شاء ويزيغه إذا شاء، فكيف يطمئن القلب أو كيف يسارع المرء حتى تختم له بالصالحات؟ أمران اثنان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن تناشد ربك بالدعاء، تتذلل لربك بالدعاء أن يثبت قلبك ولا يزيغه، لأن هذه المسألة بيد الله، فوجب عليك أن تتذلل لله ليل نهار، صباحا في السجود، مساء في القيام، لابد أن تقول اللهم ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق أجمعين، وهو الذي كرمه الله جل في علاه على الأنبياء والمرسلين ليل نهار يدعو الله جل في علاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ما دمت قد علمت أن القلب بيد الله يزيغه وقت ما شاء، يمسي المرء كافرا يصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فعليك ليل نهار تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني عبادة الله بالمراقبة، تريث، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر نفسه دائما قلبي بيد ربي، يزيغه إذا شاء يقيمه إذا شاء. كيف كان يذكر نفسه؟ كان دائما ما يقسم لا ومقلب القلوب، وهذا تذكير لنفسه وعبادة بعبادة المراقبة وعبادة الإحسان، دائما تذكر نفسك ودائما تراقب قلبي بيد ربي سيزيغه الآن يثبته الآن، فإذا علمت ذلك ارتجبت، كلما كنت على معصية أقلعت، كلما كنت على خطيئة تبت وأنبت ورجعت لربك جل في علاه، لأن الله لو أزاغ قلبك وثبته على هذا الزيغ ضعت وخسرت الدنيا والآخرة. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث والفوائد المستنبطة. أولا إثبات الأصابع لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضافها لله، قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذه الأصابع معاني أم أعيان؟ لأن المضاف إلى الله نوعان، يضاف إلى الله عين، وهذه العين قائمة بذاتها فتكون إضافة تشريف، الكعبة بيت الله، ناقة الله وتقياها، عيسى روح الله، عين قائمة بذاتها، فيكون الإضافة هنا ليست صفة الموصوف لكن إضافة تشريف. وأما الثاني إضافة معنى، وإضافة المعنى بمعنى الصفة للموصوف، تقول عزة الله قدرة الله سبحانه وجل في علاه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع الرحمن، فأضاف الأصابع للرحمن فتكون إضافة معنى، يعني إضافة صفة للموصوف، لكنها صفة إيش؟ صفة خبرية، لكنها صفة خبرية. الثاني صحة القسم بفعل الله جل في علاه، فإن الله يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالسماء وبالشمس وبالليل وبالضحى، وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأما العبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله بذاته المقدسة أو بصفاته أو بأفعاله. من أين استنبطنا هذا الاستنباط؟ لا ومقلب القلوب، وهذا فعل من أفعال الله جل في علاه، فيجوز أن تقسم بفعل من أفعال الله كما أنك يجوز أن تقسم بصفة من صفات الله جل في علاه. الفائدة الثانية من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه الفائدة تستنبطها من ضعف الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلب الإنسان كالريشة في مهب الريح، تميل مرة هكذا وتميل مرة هكذا، تسقط هكذا، ترتقي هكذا، دلالة على ضعف الإنسان وأنه عبد مفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل في هناك حديث صريح صححه كثير من العلماء، هو أن للعبد ذنب يعود إليه الفينة بعد الفينة. خلق العبد مفتن لكنه إذا رورع يرجع، وهذا هو خير الناس خير الخطائين التوابون. فهذه دلالة على ضعف الإنسان وأنه يفتن في لحظة أو يثبت في لحظة. فإذا عرف نفسه أنه مفتون وعلم نفسه أنه ضعيف، علم قدرة الله وعزة الله وتعاظم الأمر في قلبه، فانخضعت رقبته وذلت نفسه لربه جل في علاه. والنجاة في ذلك، إذ كمال العبادة بكمال الذل مع كمال المحبة للخالق الواحد القهار. الفائدة الرابعة، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقد فصلنا القول فيها. إذ ضابط الإرادة الكونية هو أنها تقع حتما لا محالة، وتقع فيما يحب وما لا يحب. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وهذا فاصل النزاع بين الاثنين، وأيضا لا تقع إلا فيما يحب الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.